مفتخر بالمال ولا بالقصار، افتخر بخير الملا لو قبر ازور، بمحمد برفع راسي وبمدحو مسرور، حبه عندي شي اساسي خير وبركة ونور. ما رف لمن احكي انا غريب، لمن اشكي لفراقك يا طه، العين والقلب يبكي طه، حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا لا طه، حبي ما أحلك ما في كمك، لا لا لا جمالا، زادك حسنا وجمالا.